mereka. Walakinallahu ta'ala wa ta'asal salawijibanna illal mas'ul ma'ala haddadani Amr ibn Muhammad ibn Bukhair ibn Muhammad. الناقص نعم عندك يا مجاهد ماذا تعرف عنه؟ ما تعرف الإسلام؟ عندك يا تعلم؟ عندك يا تركي؟ قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بكر له ثلاثة من الولد سلم الله أنا عبد القويم نعم محمد نعم ومحمد وإبراهيم محمد ما حالهم ها إبراهيم جميل جيد محمد المسائل مسلم ومحمد من مشايخ النسائي وله اخ اسمه ربعي ما حاله صالح ها لا يا اخي ها راجل التي انشدها عبد الله فيه لا فلها اسانيد ما قام احد من اخواننا بتحقيقها هو الظاهر يعني الثلاثة الأسامي مختلفة المخارج ينظر لكن الثبوت يحتاج إلى برهان حتى يا أحمد أخوكم أحمد يقول الظاهر صحتها قال رحمه الله عن سعيد بن جريري سعيد بن جريري مختلف قال سمع منه اسماعيل بن علي بعد الاختلاط او قابله انت يا محمد بن سالم اجريري مختلف قال سمع منه ابن علي قبل الاختلاط ام بعد نعم عندك يا مقبل عندك يا اخنا صالح عندك يا اخانا عبد الله عندك يا اخانا مراني عندك يا عبد العزيز عندك يا اخي علي عندك يا اخي علي عندك يا اخي محمد انت يا اخي احسن اظنني لا اسال الا رجلا يهز راسه الله عندك يا اخي محمد ها ثانيا منه بعد الوقت بعد الاختلاف لا دعني واحد يزور قبل الاختلاف وواحد بعد الاختلاف وبعدها يصيب واحد منكم ان شاء الله ها ها لا انت محمد ها محمد قبل الاختلاف عن ها من اين من صواحب النمرة ها من العلو الله المستعان وهو سمع منه قبل الاختلاف وعامر لا وعبد الهال بن عبد الهال السامي ايضا سمع منه قبل الاختلاف وابو سفيان وشعبه وجماعه من الشرب المفضل استفدنا هذا من الكواكب المنيرات عندك يا اخي لا عندك عندك ذكر الفرد الذين سمعونا قبل الاختلاف قال العجلين ان عبد الاعلى بن عبد الاعلى اطعتهم سماعا من سعيد بن اياس الجويري ما كنيته يا خنا عيسى اما الذي لا يعرف كنيه الجويري يا رجال عندك يا تركي نعم عندك ابو سعيد خير هذا عبد الله بن صالح نعم ما قدرته انت تبحث او نعم خيرا ان شاء الله. عند ابي ابراهيم عند ابي عبد الرحمن قدرته جزاكم الله خيرا. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر له اخ اسمه مسلم بن ابي بكر من رجال مسلم روى عنه جماعه ولم يرتبه معتبر واظن ان له اخا ثالثا لكن لا اذكر اسمه. ها انت تاكد مما تقول يلا عليك البرهان. ابوه كتب الرجال. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر حنابي عبد الرحمن بن ابي بكر فمثل ابي اخي حسن عندك يا اخي عبد الله نفر ابن الحارث. قال رحمه الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه. هكذا اخواني في الله مجالس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحركاته وذكره ونومه يعتبر علما منه ما هو السنة ومنه ما يعرف منه الإباحة فهو يعتبر علما. لكن أيضا المجالس العلمية مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجالس علمية لم تكن مجالس دنيوية. ويا سبحان الله يا إخواننا ما أكثر أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع هذا يعتمد على الله. فارس والروم واكثر قبائل العرب وهكذا ايضا اليهود بالمدينه المنافقون. وانت تجد فاندا فيما هو فيه فاندا فيما هو فيه لا يبالي بهم ولا يكترث بهم وهو في سبيله في الجهاد في سبيل الله. فطالب العلم ما يضيق صدره بالمشاكل وينسى العلم ما ندري الا وقد صاحبنا الا وقد افتح صاحبنا موسوسا. ضائق الصدر لا تحدثني يا اخي اتركني يا اخي عندي الزوجة غاضبة ومع مشكلة مع الزوجة ومع ابي الزوجة او مع جيراني او مع لا اخي جزاك الله خيرا او من جيار الى غير ذلك. لا ينبغي ان لا تهتم بهذه المشاكل وان تقبل اقبالا كليا على العلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقها من حيث لا يحتسب. اتق الله سبحانه وتعالى وتقبل على العلم النافع والله سبحانه وتعالى سيدافر عنك. ان الله يدافر عن الذين امنوا فعليك ان تقبل على الله سبحانه وتعالى وتعتمد على الله سبحانه وتعالى والله يدافر عنك والله المستعان. كان حديثا قرانا يا خولاني حولان وين انت؟ ها؟ الله المستعان خيرا ان شاء الله الله المستعان. كم حديث انظرنا يا قاسم من صاحب الحديثين؟ خيرا تأكدوا ما تقول. ها؟ تأكد مما تقول وإلا فأحيله أحيله. طيب عندك عبد الرحيم أبو هريرة ومن؟ ها؟ أبو هريرة وعبد الله وعبد الله بن مسعود. عندك أخي عندك أخي أخي أنا عمار. ها؟ غير ان شاء الله. لما قال انت عندك ها عندك ها انت الذي عجبت وعاقبت صحيح نعم انت الذي عجبت وعاقبت فعقب الاخوانك ارجع طوطة الاخوانك قال اخوكم محمد قرأنا حديثا والاخر لم نكمله الله المستعان يا اخواننا ما اكثر الغالبين قال رحمه الله تعالى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة في التكرار إذا احتج إلى التكرار وقد قالت عائشة أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثة قال الإشراك بالله وفي تقديم الإشراك بالله فأنت إذا قلت من الدعاء إلى الله أنصحك أن تهتم بما هو عام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا أن يفعل ذلك وإن كنت ترى أن تبدأ بفضائل القرآن وفضائل الذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضائل اليمن إلى غير ذلك أنت ترى أنك لا تستطيع أن تتكلم في القبور فلا تعسى او تدرسهم قرآن حتى يعرفوك وتعرفهم فعلت المهم انك تدعو الى الله على بصيرة وتقدم الان فالان وليس معناه انك لا تدعو الى غير الاهم فالذي يعلم الناس كيف يتوضعون جزاه الله خيرا كيف توضع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم الناس صلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جزاه الله خيرا وارضوا بالوالدين حتى ولو كانوا واضعين في الشرك ولا يسمعون منه شيئا ويريد ان يدخل لا يدخل عليهم من باب تعليم القران او من باب فضائل الذكر او من باب اي فضائل اذا لم يستطع هم لنا امرين اما ان يدعو الى هذا واما ان لا يستطيع يدعو ولا يستطيع يعني هذا وهذا فله ان يبدا يعلم له ان يعلم الناس كيف يتوضعون وكيف يذكرون الله ذكر الله يعتبر توحيدا والعبادات تعتبر جزءا من التوحيد من توحيد المتابعه فهي تعتبر عبادة ولا العبادة تعتبر ماذا من التوحيد ولست عازما على الترك بل تمهد الى ان تتكلم بعد ايام لا منك ماذا تتكلم في الان ولا تتركه ان شاء الله ها؟ إذا كانوا مشركين إذا كانوا سيطردون ويضربون وربما يقتلون فماذا ويسكتون اسكت يا وهابي لا نريد أن نسمع كلامك ها؟ لا ممكن أن يأتي لهم الذكر الذكر من العبيدة الدعاء والعبادة الذكر من العبيدة الأذكار من العبيدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتعلم الناس انا ابغي منكم دليلا من كتاب الله او من سنة رسول الله والا فعندي دليل انا بعدها ساتي لكم بدليل على هذا الجواب ابغي منكم دليلا انه لا يتكلم في علمهم الا بعد ان يتكلم الاهم انا اقول ان هذا هو الواجب هذا هو الواجب وماذا قال ابو سفيان قال يامرنا ان نعبد الله ويامرنا بالصلاة والصدقة وصلة الرحم وآيات نزلت في مكة تأمر بالزكاة وبالصلاة وبغيرها لا ها؟ لا أنا معكم نبض يده نبض يده إلى الوضوء. أنا ما نبض يده إلى الوضوء إلى فراء القرآن ولا يستطيع. لكن إذا كان لا يستطيع فليمهد لدعوته. لا فليم لأن المحب لدعوته هذا جائز. أنتم ليس لديكم دليل أما هذا ليس بجائز. أما أنا فأنا أقول إن هذا جائز. لما قلت الله مثل هذا خير يعني من الناس يذكرون الله وبعد يعني شهر شهرين ثلاثة أشهر يدخل عليهم بالعبودة ما يرغبون وإن استطاع أن يأتي بأولادهم ويعلمهم القرآن هذا عمل حسن والله المستعان. هو ما كلهم يعبدون القبور. ممكن عبدة القبور هؤلاء يأتونهم. أنا أسألكم هل يوجد عبدة القبور بسعادة؟ نعم يوجد. هل يوجد عبدة القبور بسعادة؟ نعم يوجد. هذا ما لنا يا اخواننا جزاكم الله خيرا. المهم يا اخوان مات جزاكم الله خيرا فاتوا بشيء بدون دليل. انا معكم ان اول ما يسعدوني اول ما ينبغي يجب ان يبدا اول ما يجب ان يبدا به هو الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك. لكن لا يستطيع ممكن ان يتعلمهم يا اخواننا. انظروا مخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد. ربما يدخل فيه ربما يدخل في بعض الاشياء يسألهم عن بعض اسلافهم واعرافهم وعن بعض القبائل وما فعل فلان وكيف فعل فلان حتى ينسجموا معه ويتكلم والله المستعان. هذه وسيلة هي هل الحديث صحيح ام ليس بالصحيح؟ ها؟ من يا حجه؟ طيب خيرا ان شاء الله. يقول ابو ابراهيم الحديث صحيح جزاكم الله خيرا. طيب على هذا جاء من بلد بعيدة ليضايع فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا. هذا ما جاء الا النبي صلى الله عليه وسلم ليضايع واما نحن فانت تأتي ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. والله المستعان. المهم يا اخوان انا متاكد جدا ان من درس سيره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجده مع كل شخص يقدم عليه اول ما يحدثه بالتوحيد. متاكد جدا من هذا. ها؟ ايه هو الحادث الكثيرة مع الوهم. قال رحمه الله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اتدري يا رب ليته سكت يا اخانا علي. وهكذا عندك اخوكم محمد يقول ليس منادى بحرف نداء محذوف. نعم لا عندك كما قال من كما قال علي خيرا ان شاء الله. هات يا اخي زله زله من محمد يا الله. نعم الهاء سكت قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. انت يا اخي احمد المسعود يحيى بن حبيب الحارثي كان في طبقته لا تعلم الا هذا خيرا ان شاء الله. ها والإخوان من حيث العمل أنا متأكد أنهم هكذا يعملون. إذا خشي شخص ضرب وخشي يخرج من المسجد مصحوبا به قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد وهو ابن الحارث نصري بصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل كبائر قال هل اشرك بالله وعقوب الوالدين وقتل النفس التي حر وقتل النفس وبول الزور. قال رحمه الله عبيد الله معروف اسم عبد الله. قال رحمه الله تعالى كم حديث قال احمد بن حسن من صحابة الثلاثة ها؟ اسردها على الترتيب. مسعود ها؟ ابو بكر. ولا رحمه الله تعالى ولا حدثني عبيد الله نعم ولا حدثني محمد حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد ولا حدثنا محمد بن جابر غنده طب ابن جابر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال لأنبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر مني أنه قال أنه شهادة الزور. صحة النسبة إليه فقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال ولشيخنا أبي عبد الله الدهبي كتاب في الكبائر لكن هذا الكتاب الذي هو للحافظ الذهبي يقولون الكتاب المتداول بين الناس ربما فيه آثار ضعيفة وأحاديث ضعيفة والكتاب الآخر الذي نشر بعده هو الذي يعتبر كتابا كاملا وماذا وفيه تنبيه على الآثار والأحاديث هكذا يا أخي عبد الله المحب قاله وانت قارنت ها؟ ايه تباع النسبتان خير ان شاء الله كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال سليمان بن بلال له ولد محدث فما اسمه معتمد سليمان نعم ايوب عندك يا اخي ها معتمد جزاكم الله خيرا نعم يا اخوان نعم سليمان ابن بلال له ولد محدث ما اسمه ايوب كما قال اخوكم عبد الله ها ايوب خيرا انت ادب عبد الله ها عن ثور بن زيد ها حدث عنه بواسطة عبد الحميد ابن عبد الحميد بن عبد الوهاب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد ها الدين وهناك ثور اخر ثور بن يزيد انا باي الثورين ارجح يا اخي محمد نعم ابن يزيد ارجع عن ابي الغيث وسالم نعم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات كم حديثا قرانا يا بنون ها حديثين ترى الله في الرجال من امثاله أربعة طيب ونتأكد أيضا إن لم تكن أربعة فهي أكثر أول حديث حديث عبد الله بن مسعود أي ذنب أعظم واحد الثاني حديث أبي بكر الثالث حديث أنس ها الذي نحن فيه الرابع الان قال انا ابي الغيث نعم صحيح وهذا الرابع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وتسأل فلا يجيبن الا المسعود عن ابن الهاد من ابن الهاد يا اخي انت المسؤول انا هذا ها يزيد بن من؟ انت عجبت وعصبت ها الحسن عبد الحميد بن ابي اويس. عبد الحميد بن ابي اويس رادعوا بتهديد التهديد من اجل التاكد. ها ايه هل هذا لقب لأسامة؟ طيب جزاكم الله خيرا. نعم فما لهم يقولون ابن الهاد وما لهم لا يجعلون الف بين أسامة وابن غير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن سعد ماذا يدع لحميد ابن اخيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. وبعد هذه الاحاديث المتقدمه يا اخواني في الله رد على المرجئه. قال ما اكثر الردود على المبتدعه يا اخوان؟ ها؟ لا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ها؟ ها؟ لا لا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شيبه. ها؟ وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. ها؟ ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الكريم. تعالى حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى ابي موسى العنزي الملقب بالزمن ومحمد بن بشار قندار ابو بكر العبدي اي المحمدين ارجح يا اخانا عرب محمد بن المثنى. طيب ومسلم يقدم محمد بن المثنى وابراهيم بن دينار. نعم يا اخوان نعم نعم. قال جميعا عن يحيى بن حماد. نعم يحيى بن حماد ظاهر من مشايخ نعم البخاري. قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا شعبه وابن الحجاج عن ابان عن ابان بن تغلب. ابان بن تغلب شيعي جلد كما قال الحافظ ابو الذهبي الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ولكنه صدوق اللسان صدوق اللسان قال فلنا صدقه وعليه بدعته. تنظروا نعم يأتي بميزان الاعتدال. نعم هذا من عدالة أهل السنة بالكتاب جزاك الله خير. هذا من عدالة أهل السنة ويورد على نفسه إشكالا في هذا الموضوع نفسه. كيف أنتم تقبلون رواية المبتدع وماذا يا أخواننا والمبتدع يعتبر فاسقا؟ ها لا هذا. قال فلي قائل أن يقول كيف ساغى توثيق مبتدع تحت ثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرب الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما تحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيوعي الغالب في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرع من الشيخين أيضا، فهذا ضال معسر. ولم يكن أبان بن شغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. انت أبان بن شغلب ما حال حديثه يا إخواننا؟ أبان بن ثغلب ما حال حديثه يا إخواننا؟ عشان يقول لي قبل التقليد. نعم راجع التقليد. قال رحمه الله تعالى نعم لم يبلغ الخروج من الملة الرافضي، لا ما بلغ الخروج من الملة الرافضي إلا بعض الروافض، ترد كالخطابية يجيزون الشهادة على من خالفهم والشهادة لمن وافقهم. قال رحمه الله تعالى عن فضيل بن فقيل، وهناك فضيل بن سليمان النمير أنزل من هذا، وفضيل بن عياض الداهب الذي كان للصاع، فماذا يا إخواننا؟ فتاب وتاب الله عليه. قال رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ما اسمه يا أخي؟ ما تعرفه ولا تدري ما اسمه؟ الله يصلح في دارك فيه. سأسأل إبراهيم النخعي ما اسمه يا أخانا؟ نعم إبراهيم بن يزيد النخعي. خير إن شاء الله. فيه معروف. خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. كان يمشي يوما من اجل ماذا؟ ايه كان يمشي يوما مع الاعمش. انا ظننت انه يمشي يوما بطوله هذا. ايه لا لا روى عنه كثيرا. نعم ايه تلقى بشيء اذا كان داعية او ما. واما يعني مسألة ان قد له العلماء المتقدمون قبلنا وان ردوه رددنا وان سكتوا عليه يعني نعم يخشى يتساهل في رفع موقوف او روي موقوفا والصحيح روي مرفوعا والصحيح وقفه ثم رواه يتساهل روي الحديث موقوفا ومرفوعا والصحيح وقفه فذهب يرفع او متصلا ومنقطعا والصحيح انقطاعه فذهب مع الذين يخشى ان يتساهل لانه قد وافق هواه. هو من اهل العلم من قبل اصحاب البدع مطلقا ومنهم من ماذا منهم من يعني ردهم مطلقا ومنهم من قال اذا كان غاليا في بدعته واخر يقول اذا كان داعيا والله المستعان. صاحب ماذا احوال الرجال نعم ايه مسألة اجتهادية نعم لا يضر. لا بد له من ضابط هو هذا. مسألة اجتهادية كغيرها من المسائل. من أهل العلم من قبل رواية المبتدع مطلقة ومنهم من ردها مطلقة ومنهم من قال إذا كان داعية أو كان غاليا في بدعته. أنه يقبل إلا أن ماذا إلا أن يكون يعني يساء به الظن يظن أنه يعني فيما يوافق بدعته أو غير ذلك يوافق بدعته فيما يوافق بدعته وهنا يعني فيه تهمة فيه تهمة في رواية كيف مثل هذا. وما فيه غير هذا خيرا ان شاء الله. نعم ظهر هو هذا ما تكون كالشهادة. قال عن علقمة وهو علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود انت يا بني يا مصطفى من عبد الله بن مسعود وايش اسمه ما تعرفه ما هو اطول الدرس سواك يا بني كلما نظرت اليك فانت تستاك طول الدرس ما هو السواك طيب وسنه جزاكم الله خيرا لكن نريد تشاركون للدرس الله المستعان. طيب يا اخوانا انت لا تعرفه ولا تدري عبد الله بن مسعود ما اسمه ما تعرفه ما تدري ما اسمه خيرا ان شاء الله الله يصلحه. تعال دفتره يلا تحضر الدفتر تذهب له الان. نعم عبد الله بن مسعود ما اسمه ها ما اسمه نعم خيرا ان شاء الله الله المستعان. نعم انت مو عبد الله بن مسعود خيرا ان شاء الله. الله فانا نعم. ها عبد الله بن مالك بن عثمان. عبد الله بن مسعود اسمه عبد الله بن عثمان. ها ابن عتبة عبد الله بن مسعود. الله يصلحك يا اخي علي لو سكت احسن. هو عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن الهذلي. اصبر يا اخي جزاك الله. طيب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. إخواني في الله الكبر إذا كان كبرا على الله عز وجل فهذا يعتبر كافرا. طيب الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. يقول الله سبحانه وتعالى فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. طيب بعدها أخواني في الله وإن كان كبرا على المخلوقين وإن كان الكبر يعتبر من الكبائر ويعتبر ويخشى على صاحبه من الحرمان من الخير كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنون بها لا يؤمنون بها أو لا يؤمنون لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالمتكبر على خبر ووعيد شديد له في حرمانه من الخير ومن البصيرة. لكن إذا كان الكبر على المخلوقين فما معنى لا يدخل الجنة؟ إن كان مستحلا فذاك لا يدخلها وإن كان غير مستحل فيحمل على أنه لا يدخلها دخولا أوليا. لماذا؟ فيه رد على المرجع الله يصلحه وفيه شبهة للخوارج. الله المستعان. ها تفضل. لا الظاهر انها ليست من الكبر. الكبر بطر الحق وغمض الناس. الكبر بطر الحق وغمض الناس. اما هذه فليست من الكبر لكن لا ينبغي ان تشغل طالب العلم وان يكون همه ظهره وباطنه وماذا. والله المستعان. الى غير ذلك من انواع الشهوات والملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمض الناس. هذا ليس بكبر. لا الكبر مصدره القلب ليس مصدره ماذا يا اخواننا؟ ها ليس مصدره الظاهر. الظاهر وبعدها الكبر بطر الحق وغمض الناس. بطر الحق دفعه ورده وغمض الناس احتقارهم وازدراؤهم. والله المستعان. ينظر ينظر من ينظر. وقال رحمه الله تعالى موجود من الترغيب الترهيب المدري ينظر لكن ينظر. انا اعتقد ان به علة. ها هو يدخل في هذا ترفع عن الناس. يا سبحان الله، كيف جمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصال الخير، في حال الشجاعة، في حال الحلم، في حال التواضع، في الانفاق. سبحان الله كيف جمع له خصال الخير، والله المستعان. وهكذا ايضا طالب العلم ينبغي ان يكون متواضعا اكثر من العام واكثر من اهل الدنيا، لان اهل الدنيا ربما التاجر يتكبر بسبب ماله، والشيخ تتكبر بسبب منصبه. وماذا يا اخوان؟ واما طالب العلم فليس هناك داع الى تكبره، فللفقير من حيث هو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. وذكر منهم العائل المستكبر، اي الفقير المستكبر، لانه شيخ زان. طيب، وهم الثلاثة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. كل هؤلاء الثلاثة ليس لها حاجة للصفات التي يتصفون بها. شيخ زان ينبغي صحيح أنه يحرص على أن يصرف بقية عمره فيما يرضي الله، وليس هناك داء الزنا عنده كغيره. وإمام كذاب كذلك، الإمام الكذاب لا يحتاج إلى الكذب، لا يحتاج إلى الكذب، والله المستعان. وإن كانت السياسة في هذا الزمن أصبحت مبنية على الكذب، وعائل مستكبر فقير، ومع هذا متكبر، متكبر عن أن يحترف، متكبر عن أن يتواضع لإخوانه المسلمين، والله المستعان. ها؟ نعم. التعفف لا بأس، التعفف لا بأس، وعلى المتكبرين إن استطاع أن يتواضع، لكن إذا كانوا يستدلون ويحتضرونه فعليه أن يبتعد عنهم، عليه أن يبتعد عنهم إذا كانوا يحتضرون حتى لا يؤدي إلى الإزراء بالدين واحتقار الدين، والله المستعان، ويجعلون الدين أبسوكا. الذي هو لا ليس لصحيح. جعل الله ايش؟ بعد. ها؟ جعل الله بعد. حلف يعني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد الحدثان الهروي كلاهما عن علي بن مسهر ابو الحسن قاضي الموصل، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. ماذا تعرف عن سويد بن سعيد يا أخانا صالح؟ طيب، لو كان لي فرسا ورمحا لغدوت سويدا. كلام صالح مستقيم عربية يا إخواننا أم ليس؟ ها؟ فرس ورمح خيرا إن شاء الله. أصل العبارة: لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، خيرا إن شاء الله. قيل له: لماذا رويت عن سويد بن سعيد؟ فقال: صحيفة حفص بن ميسرة. نعم، من أين لي، لكن ما أذكر القائل. نعم. ها؟ نعم، أي يقصد بعلو. نعم يا أخواننا. لا إله إلا الله. ها؟ ايه نعم رد على المرجئة. ها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قال من جاد هو ابن الحارث المتقدم: متى عهدك بمن جاد ابن الحارث يا اخانا حسين؟ الان اين الان وقت النطق؟ قال رحمه الله في السند الاول ها قال اخبرنا ابن مسهر وابو مسهر ما اسمه يا اخانا صالح؟ ابو مسهر ما اسمه يا اخانا محمد؟ عبد الاعلى. وابن مسهر ما اسمه؟ علي. ما شاء الله احسنتم. عن الاعمش وهو سليمان بن مهران. انت يا خولاني ماذا تعرف عن الاعمش؟ لا شيء. نلتفت خولانيا اخر عند جاريك الخولانيين، خيرا ان شاء الله. نلتفت خولانيا رابعا، اين صالح؟ ها؟ صالح. ها؟ الله المستعان يا صالح، ماذا كنت أقول بأسماء فيك؟ ها؟ وهذه الأخت الأولى. ها؟ نعم يا صالح. ها؟ يقول كان مدلسا وكان مزاحا. طيب نعم. وكانت لي حمامة الثالثة. ها؟ وكان يلذب بالمصحف وكان فقيرا صبورا لم ير الاغنياء والامراء احذر منهم في مجلسه رحمه الله تعالى. نعم كان يحتجرهم، ما كان يعظمهم اكثر من غيرهم، كان غيره يعظمهم وهو لا. قال عن الأعمش عن إبراهيم: متى عهدك بإبراهيم يا عبد الله؟ متى عهدك بإبراهيم يا عبد الله؟ السند المتقدم خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله نعم بارك الله فيك. الذي قال إبراهيم.